بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليكم السلام ورحمة الله. درس هذا اليوم يعني يكون مميز لأنه يختص بنوع واحد من أنواع العلم، وهو صفة الجنة والنار. فجميع الأحاديث الواردة علينا هذا اليوم في هذا الباب من هذا الكتاب. وقبل هذا الشيء، حينما ذكر اسم الجنة هنا وأشار البخاري إلى قضية عد، يعني نقف قليلا على أسماء الجنة. من أسمائها الفردوس، والفردوس هي الحديقة. أنت قد تذهب إلى شخص مزارع له بستان شديد جدا، فتجد وضع عند البيت حديقة صغيرة وضع فيها أنواع الأشجار وأجمل الأشجار. وكان يقال وادي الفردوس، إذا كان هذا الوادي يشمل جميع أنواع النباتات. فهي الفردوس وهي أعلى الجنة، والذي صلى الله عليه وسلم قال: لا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. وهنا أيضا قال بعض من كان يهتم بقضية التربية، يقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته علو الهمة، فإن الإنسان يطلب أعلى الأشياء ولا يفرط في عمله. فالفردوس ودار السلام، وأيضا تسمى بدار السلام لأنها سليمة، سليمة من جميع الآفات. ربنا قال: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وربنا قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذا لما تحس الناس إلى الدار يقول لهم بأن الله يدعو، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ودعا أمته. وهكذا صنيع أهل الصلاح والفضل على مر السنين. والإنسان لا يبال، أنا لما جئت فوجدت سعة نصحت حوالي 4 محلات أو 5 من الذين اعتدوا على الطريق وسد الطريق وأخذوا من طريق الناس واغتصبوا هذه المساحة. ونصح صاحب محل أيضا وضع هذه الأصنام التي يعلق عليها الملابس وهكذا. والإنسان يعتذر إلى ربه أولا، كما جاء في سورة الأعراف: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالإنسان يعتذر إلى ربه. الأمر الآخر وهو المهم جدا، إذا وجد منكر من المنكرات ولا ينكره الناس سيظنون أن هذا الأمر مباح، أن هذا الأمر مباح، فتمر السنين على الناس ولا ينكر فيظنه الناس مباحا. والناس الآن صارت تبتلى بأنواع الابتلاء. يعني يوم أمس شخص في اليمن يصور زوجته وهي تسبح، ثم يصورها وهي تسبح، ثم وضع الهاتف وجعله على حجرة بحيث يذهب يسبح معها، ثم بعدها غرق هو وغرق فيه. ثم جاء الناس وجدوا هذا الهاتف وظنوا أن صاحبه قد فقده، لكن لما نظروا فيه علموا بأن صاحبيه قد غرق. وفعلا يعني أيضا تساهل الناس بقضية الصور وقضية صور النساء. بعض الناس يجد معمم يرتدي عمامة ثم يرفع صور لنساء أو يصادق نساء أو يعلق على مواضيع نساء. يعني أيضا الإنسان لابد أن دائما كلما ظهر المنكر على أهل العلم وأهل الفضل أن يهبوا ببيان هذه المحرمات وأن لا يستهان بها. وأيضا هذه الآيات لما الإنسان في معصية ويغرق، يعني لابد من الإنسان يستعر، يعني الإنسان يستعر بغيره، كما قال: السعيد من وعظ بغيره والشقي من تعلم. إذا الجنة لها أسماء الفردوس دار السلام، وسميت دار السلام لأنها سليمة. ومن أجمل ما يكون يعني نسبة ذكر اسم دار السلام في والله يدعو إلى دار السلام، إشارة إلى أن الذي يدعو إلى الله تعالى هو ممن يهيئ له الحصول إلى دار السلام. وتسمى أيضا دار الخلد ودار المقامة وجنة المأوى وجنة النعيم والمقام الأمين وعدن ومقعد صدق والحسنى. وسميت بالحسنى اللي هي تثنية أحسن، وسميت بالحسنى أيضا لأنها أحسن شيء لما اتصفت فيه من الحسن والجمال والبهاء. البخاري قبيل الحديث 6546 قال: باب صفة الجنة والنار. وهو قد ساق هذا في كتاب الرقائق. هو الملائم في هذا الموطن أن يذكر ماذا؟ أن يذكر فقط صفة النار في باب في كتاب الرقائق، لكنه سار على سنن القرآن، فإن ربنا إذا ذكر القرآن ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكرت النار ذكرت الجنة، وإذا ذكر الأشقياء ذكر السعداء، فهو أراد أن لا يخالف سنن القرآن وطريقته. ثم قال البخاري: وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة شبد حوت. والحديث تقدم برقم 6520، وزيادة كبد الحوت هي قطعة من اللحم متعلقة بالكبد، وهي ألذ الأطعمة وأهناؤها، ألذ الأطعمة وأهناؤها. ولذلك تكون هذه القطعة في السمك يعني قطعة كبيرة وطيبة، وربما تكون خالية من الأسنان في موطن يعرفه بعض الناس. ثم قال البخاري: عدن خلد. طبعا هذا أشار البخاري إلى قوله في قوله جنات عدن في سورة التوبة. وقال هنا البخاري قال خلد، أي فسر العدن بالخلد، لكن مثل المعدن. قال: وقال الجوهري في كتاب الصحاح، ولما نذكر كتاب الجوهر الصحيح دائما نربط معه كتب الحديث، فحينما ألف الصحيح كأنه أراد أن يقول هذا هو الصحيح من اللغة، كما أن أصحاب الصحيح قالوا هذه الكتب تحوي الأحاديث الصحيحة من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالجوهر يقول الخلد دوام البقاء، معنى الخلد دوام البقاء، ولكن دنيانا هذه لا يخلد فيها أحد، تسمع فلان مات وفلان مات وفلان مات كل يوم. ربما رأينا إنسان إذا رأيناه بعد مدة أو فترة يسيرة مثل قل مات أو لا. الحاج عيسى صاحب المطعم في مقابل جامع كبير فقدته قبل مدة، فسألت ولده ما قلت له أين أبوك؟ قلت له أبوك أما زال حيا أم مات؟ المتوقع، فقال لي مات منذ سنتين أو ثلاث، وهكذا. بل حتى أهل الدنيا إذا مرت بهم الدنيا وطالت عليهم ملوها وتمنوا الموت. قول العبيد حينما قال: ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبت. فهذه الدنيا ليس فيها بقاء، والآخرة فيها البقاء، إما بقاء بنعيم وإما بقاء بعذاب. فالجوهر قال الخلد دوام البقاء، أن يبقى الإنسان ويخلد في الجنة. ثم قال البخاري: عدنت بأرض، أي أقمت. معنى عدنت بأرض أي أقمت، يعني فسرها بالإقامة. قال عدن الإنسان بالبلد فلان إقامة. لو فرضنا شخص مصري جاء إلى العراق قبل 30 عام، أو بقي حد أن نقول هذا عدن في العراق باعتبار أنه أقام في العراق. ولكن يقال المعدن، المعدن باعتبار أنه هذا موجود في هذا المكان. وأيضا الناس يعدلون عند المعدن، يبقون عند المعدن حتى يستخرجوا هذه الكنوز وهذه الأشياء الثمينة. فقال البخاري: عدن خلد، عدنت بأرض أي أقمت. شفنا كل كلمة مشتقة من معنى، وهذه الاشتقاقات لما ندركها ونتعلمها ننتفع منفعة عظيمة جدا. قال: ومنه المعدن، المعدن إذا نأخذ من هذا في معدن صدق، طبعا في بعض الروايات في مقعد صدق، في بعض في مقعد صدق، والصواب كما في معدن صدق، لأنه هذا المناسب مع الأمر، أي في منبت صدق، في منبت صدق. إذن البخاري دائما يأتيك باللفظة ويأتيك بالاشتقاقات حتى يربطك باللغة دائما، ويستطيع أحدكم أن يستخرج غريب اللغة أو غريب العربية من صحيح البخاري، حتى أن بعضهم صنع غريب القرآن من صحيح البخاري وطبع بهامش إحدى الطبعات المصحفية. قال البخاري: حدثنا عثمان بن الهيثم، وهو عثمان بن الهيثم بن الجحم بن عيسى بن حسان العبدي، يكنى بأبي عمرو البصري، توفي عام 22. خرج له البخاري 11 حديثا فقط، وهذا شيخ البخاري المقلين. قال: حدثنا عوف، وهو عوف بن أبي جميل، ويقال له عوف الأعرابي، توفي عام 46 و100. عن أبي رجاء، وهو عمران بن تيم العطاردي، عمران العطاردي. قال: عن عمران، عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. كما ليس كل الفقير، إنما هو الفقير الصادق أما الفقير المستكبر العائل المستكبر هذا ممن لا ينظر إليه نظرة رحمة يوم القيامة. فهذا الفقير الصابر الذي يصبر ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قد لطف به. قال فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. حدثنا السبب في هذا وقلنا بسبب كفرانهن العشير وكفرانهن الإحسان حتى الإنسان يحذر أهل بيته من هذا، وأيضا لما يغلب عليهن من الهوى ولما يغلب عليهن أيضا من العجب، العجب في أنفسهن تتبختر وتنظر في المرآة وتتصور النساء الآن أصبحن يضعن صورهن وتقول أنا فلانة بنت فلان من البلد الفلاني، والآن ينظر إلى تلك العسافيات وغيرها أصبحن يظهرن زينتهن يظهرن زينتهن بأقبح منظر. وأحد الشيوخ العسافيين يلتقي بالعلماء يقول العالم الخطيب الذي يفتح الجمعة ينبغي أن تقطع يده، خطيب الجمعة الذي يأتي ليرفع يشرح يقول ينبغي أن تقطع يده، وامرأة متبرجة ساحرة تظهر زينتها أمام الملأ لا يتكلم فيها ولا يمنعها ولا يتحدث عن إزالة هذا المنكر. فإذا من أسباب دخول النساء النار لما يغلب عليهن من الهوى والعجب والغرور، لا تجد نام صورهن في كل مكان على الشاشات والشبكات تقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان بلد فلاني وهذا رقم الهاتف وهكذا والعياذ بالله. فإذا لما يغلب عليهن من الهوى والعجب، وأيضا الميل إلى عاجل زينة الدنيا تجدهن يمن إلى الزينة، ويخرب من قال أول ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، تجدها أول ما تنشأ في الحلية وكأنهن نظرن إلى نقص بناتهن فأرادوا أن يدفعوا هذا النقص بالزينة. الأمر الثالث الإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن وسرعة خداعهن لزينة الدنيا. والأمر المهم هو قلناه كفران العشير وكفران الإحسان، ومن كفر إحسان العبد فقد كفر إحسان الله، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لما ينعم عليه بنعمة من إنسان وجبت عليه نعمتان، شكر هذا المنعم وشكر المنعم الرئيس وهو الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا هذا المنعم من البشر. طبعا هذا يقول اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وجه المطابقة مع الحديث في قضية الوصف باب صفة الجنة والنار من حيث أن كون أكثر أهل الجنة فقراء وكون أكثر أهل النار النساء، فهذا وصف من أوصاف الجنة أن أكثر أهلها فقراء، ووصف من أوصاف النار أن أكثر أهلها النساء. هذا هو وجه المطابقة بين الحديث والترجمة. ثم قال البخاري حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد ابن مسربل الأسدي أبو الحسن البصري، وهذا التكنية بالحسن سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمى حفيده بالحسن، وأيضا فيه فعل الحسن فيه فعل حسن فاجتمع حسن الفعل مع حسن الاسم البصري، فهو أيضا من علماء العراق، ونحن دائما نندب إلى علماء العراق من أجل أن يجد الناس في إحياء سنة الحديث والتحديث وإشاعة العلم وإعادة هذا البلد مثل ما كان بالعلم والعمل، فالعلم لا يهلك حتى يصبح سرا كما قال البخاري. ثم قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علي توفي عن 93 قال أخبرنا سليمان التيمي توفي عن 43 وسليمان التيمي يرحمه الله تعالى له ترجمة فهو سليمان بن برخان تيمس أثنى عليه الأكابر كشعبة بن الحجاج قال شعبة ما رأيت أحدا أصدق من سليمان التيمس كان إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تغير لونه. وهذه تذكرنا بمقولة مالك حينما قال رقبت محمد بن المنكدر سنتين لأكتب عنه فرأيته إذا ذكر رسول الله بكى حتى نرحمه، يقول ثم كتبت عنه. فسليمان التيمي كان إذا حدث عن النبي تغير لونه. قال شعبة سئل ابن عون وسليمان التيمي فأثنى على التيمي وقال شعبة أيضا فيما يتعلق بالشك، احنا عندنا الراوي لما يأتي بالأحاديث يتابع في قضية أحاديث وأنه يأتي بها مضبوطة، أحيانا الراوي يأتي بها مضبوطة، أحيانا يشك بالأحاديث وأحيانا يخطئ. فعندنا الشك قد يوجد من الراوي بنسبة يسيرة لا تؤثر فيه. يقول شعبة يقول شك ابن عون وسليمان التيمي يقين، يعني يتحدث عن قوة حفظ عبد الله بن عون بن أرطبان وسليمان بن طرفان التيمي، يقول شك ابن عون يقين. أما محمد بن سعد صاحب الطبقات، من يحفظ وفاة محمد بن سعد صاحب الطبقات؟ أحسنت، ثلاثة مقدم عندنا شيخ، ستصبح مقدم من طبقة ما هم مقدمين. يقول كان ثقة كثير الحديث، وكان من العباد المجتهدين، وكان يصلي الليل كله بوضوء، بوضوء العشاء الآخرة، وكان هو وابنه يدوران بالليل المساجد فيصليان في هذا المسجد مرة في هذا المسجد مرة حتى يصبح. طبعا سبب دورانهم في المساجد من أجل أن تشهد لهم الأرض وتشهد لهم القضاء في هذا. قال سفيان الثوري حفاظ البصريين ثلاثة، سليمان التيمي وعاصم الأحول وداود بن أبي هند، إذا قرنه مع اثنين من كبار الحفاظ، فإذا سليمان التيمي حافظ من الحفاظ بشهادة أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد بن جناد الثوري. قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد وذكرنا التيمي فقال ما جلست إلى رجل أخوف لله من قضية الخوف من الله تعالى، هي عليها المعول وهي سبب النجاة وهي سبب الفوز. قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، هذه مسائل أصول الفقه، تبحث في مسائل أصول الفقه قضية تتبع رخص، والعلماء تحدثوا عن هذا، وبعض الناس بعضهم يفتي الناس، يعني عبد الحميد حمد نسأل الله أن يشافي فيعافيه كان يطلع يفتي يقول العيلة فيها رأيين، فيها قول الشافعية حلال وقول الجمهور حرام، أنت بكيف تفتي الشخص؟ هذا أمر ليس بصحيح، ليس معنى وجود اختلاف الفقهاء جواز الاخذ بكلا الرايين، ينبغي على الانسان ان ياخذ بالحق وياخذ الراي الصحيح وياخذ بالراي الراجح، واي قضيه من القضايا تبحث فيها قد تجد فيها اراء ليست بالقويه، لا يحق للانسان ان ياخذ بالرخص او يتتبع الرخص او ياخذ بالاسهل وهكذا، ياخذ الانسان بالشيء الصحيح. يقول لو اخذت برخصه كل عالم او زله كل عالم اجتمع فيك الشر كله، فعل الإنسان لا يتبع رخص يقع فيه الشر. وقالوا استعار سليمان التيمي من رجل فر فلبسها ثم ردها، قال الرجل فما زلت أجد فيها ريح المسك، هذا ريح المسك بدنا نتحدث عن صناعة المسك، فذكرني قبل الدرس أن نجهز في كيفية صناعة المسك واستخراجه من الغزال. فإذا سليمان التيمي كان يتطيب يطبق في هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حبان كان من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقة وإتقانا وحفظا وسنة، فهو مع هذا الشيء كان من مطبقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن عبد الأعلى قال لي المعتمر بن سليمان لولا أنك من أهلي ما حدثتك بذا عن أبي، مكث أبي 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي صلاة الفجر بوضوء عشاء الآخرة. فيرحم الله سليمان التيمي الذي نقل لنا هذا العلم الغزير، وأيضا نقل لنا هذه العبادة والطريقة وسار السير الحسن حيث اقتدى به الناس. قال معاذ بن معاذ العنبري كنت إذا رأيت التيمية كأنه غلام حجر قد أخذ في العبادة، يعني على كبر سنه لا يصلي صلاة المستكين، يصلي على الكرسي مثلا أو يتعجل أو قل لا، يصلي كأنه غلام حجر، يعني كأنه بعدما زال قوي نشيط ويأتي بالعبادة بقيامها وركوعها وسجودها وسننها. يقول وقال وكانوا يرون أنه أخذ عبادته عن أبي عثمان النخعي، هو عبد الرحمن بن مسعود أظن سيأتينا أيضا. قال حماد بن سلمة، طبعا حماد بن سلمة من أهل الحديث الأقوياء، وإن كان قد خف ضبطه في هذا الحديث، طبعا من الأحاديث أخطأ فيه حماد بن سلمة، أخطأ فيه حماد بن سلمة روى أنه روى عن أبي الزبير عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وهكذا رواه حمان عن أبي الزبير عن جابر، ورواه عن أبو نعيم وسويد وحجاج. ومر قال مر روى عن أبي الزبير عن جابر وعن أبي هريرة عن أبي المهزوم قال أنهما كره جعله موقوفا. ورواه عن عبد الواحد بن غياث قال نهي، ورواه عن عبد الله بن موسى بالشك بين الرفع والوقف. إذن هو نفس حماد اضطرب في هذا الحديث، لكن لما يأتينا راوي قد اضطرب ننظر إلى روايات الثقات، ننظر إلى روايات الثقات فبها نحكم. فحماد بن سلمة من الرواة الأقوياء لكن له بعض الأوهام فخف فيها بطل. وكان من العباد حماد بن سلمة وكان من أهل السنة، يقول ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه مضيعا، يعني من أنا كان مطبق جميع السنن. بعض الناس يطبق قضية ويترك قضايا، يهتم بالقرآن ويترك الحديث، أو يهتم بالحديث ويترك القرآن، وهكذا. هذا غير صحيح، فالإنسان يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جميعها. يقول وكنا نرى أنه لا يحسن يحصل له، يعني شغل مضاربها مزرها، يعني لم يصطبها في قضية معصية والحمد لله. وعن إبراهيم بن إسماعيل قال كان بين سليمان التيمي وبين رجل تنازل، فتناول الرجل سليمان فغمز بطنه فجفت يد الرجل، يعني لما نقل أنه كان رجل صاحب كرامة كما يقال. قال معتمر بن سليمان قال لأبي عند موته يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظن بهم. وهذه قضية مهمة جدا، ونحن تكلمنا مرارا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز، وأن الإنسان يزار في حياته ويعاني، فإذا تمرض يزوره الإنسان، لا يزوره مرة واحدة إنما يعوده، والعيادة تسمى عيادة باعتبار المعاودة للزيارة، ويعلمه أحكام الصلاة وما يتعلق بها من الأمور تتعلق بها، وأيضا ينفذ له في الأجل كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن أبي وقاص، وأيضا كان يذكره بحسن الظن بالله. فهذا الفقيه الجليل سليمان التيمي كان يطلب من ابنه أن يقرأ عليه أبواب الرخص، لأن الإنسان لما يعلم باب الرخص يكون عنده حسن الظن بالله تعالى. فمن مزايا الفقه، إذن الفقه من فوائده أن الإنسان يتعلم حسن الظن بالله. وإذا أحسن العبد ظنه بربه فإن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به. ولذلك الفأل، لماذا الفأل حسن كان يحبه النبي؟ لأن فيه حسن الظن بالله تعالى. إذن هكذا كان سليمان. نقول عن أبي عثمان اللي هو عبد الرحمن ابن مل، ويقال مل ويقال مل، قالوا عن الميم مثلثة، توفي عام 95 اللي هو عبد الرحمن ابن مل النهدي أبو عثمان. قال عبد القاهر بن السريع عن أبيه عن جده أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. ماذا يسمى يا شيخ أدرك النبي ولم يره وعاش في الجاهلية؟ مقدرك. وكأنه من ساكني الكوفة، فلما قتل الحسين تحول إلى البصرة وقال لا أسكن بلدا قتل فيه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معتمر بن سليمان عن أبيه إني لا أحسبن أبا عثمان كان لا يصيب ذنبا، يعني كان سليمان يقول إني لا أحسبن أبا عثمان يصيب ذنبا، قل كان ليله قائما ونهاره صائما وإن كان ليصلي حتى يخشع، يعني يتوقع سليمان السليم أن أبا عثمان لا يصيب ذنبا، يقول بالنها صائم وبالليل قائم، وكان يبقى يصلي حتى يخشى. ترى هذا الغشاء لا يحصل للإنسان إلا بالتدبر، تدبر كتاب الله وتدبر معاني ما يقوله الإنسان. وأيضا أبو عثمان من مقولاته يقول إني لا أعلم حين يذكرني الله، فنقول له من أين تعلم ذلك؟ قال يقول الله اذكروني أذكركم، قال فإذا ذكرت الله ذكرني. قال وكنا إذا دعونا الله قال والله لقد استجاب الله لنا، ثم يقول ادعوني أستجب لك. وهذا من حسن الظن بالله، لما الإنسان يكون خالٍ عن المعاصي مطمئن إلى ربه يحسن ظنه بربه فإن الله عند حسن ظن عبده به. قال هشام بلغني أن أبا عثمان توفي وهو ابن 140 سنة، طبعا قيل أنه عاش 135 سنة وقيل 140 سنة، يعني عاش مدة طويلة. يقول محمد بن سعد وهو أكبر تابعي أهل الكوفة، أكبر تابعي أهل الكوفة، لكن لا تسأل من أكبر التابعين من أهل الكوفة؟ فقل أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مسلم. يقول على أبي عثمان عن أسامة وهو أسامة بن زيد بن حارثة توفي عام 54. وأسامة بن زيد يعني في مرة يقول قال أسامة بن زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. ولا بأس أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء، أنت قد تحب الإنسان فإذا تقول الله تستبشر أخاك فتقول اللهم إني أحب فلانا فأحبه. فهذه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وفيها منقبة الحسن وهو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها منقبة أسامة ابن زيد. وقال ابن عمر لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن أناس في إمارته، لما استعمله النبي وجعلها أميرا طعن بعض الناس في إمارته، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال بلغني. جلس على المنبر، طبعا الإمام الخطيب ليس فقط يأتي يؤم الناس ثم يخرج ولا يعرفه الناس ولا يعرفه له، إنما عليه دائما أن يلتقي بالناس وأن يبين للناس أمور الدين. وقال بلغني أن رجالا يرعنون في إمارة أسامة وقد كانوا يرعنون في إمارة أبيه من قبله، وأيم الله إنه لخليق بالإمارة، وإن كان أبوه لمن أحب الناس إليه وإنه لمن أحب الناس إليه من بعده. إذا هذا من قبل أسامة ابن زيد. ومن حسن صنيع عمر بن الخطاب ومن حسن اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر بن الخطاب إذا رأى أسامة بن زيد مقبلا قال السلام عليك أيها الأمير، فيقول أسامة غفر الله لك يا أمير المؤمنين، تقول لي هذا؟ قال فكان يقول له لا أزال أدعوك ما عشت الأمير، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت علي أمير. شوف هذا التمسك بالسنة. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال أن عمر بن الخطاب فرض لأسامة بن زيد في 3500، يعني 3500 درهم كان نصيبه من الخراج، وفرض لعبد الله بن عمر في 3000. فقال عبد الله بن عمر لأبيه لما فضلت أسامة عليه؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد. طبعا أبو بكر الصديق كان يجعل العطاء واحد للجميع، عمر بن الخطاب على القدم في الإسلام وعلى البلاء في الإسلام، وهذه فيها فائدة جدا أن يبدع الإنسان في عمله، لأن الإنسان المبدع والمثابر لما يجد تكريم وتشجيع وإرفاد يحاول أن يرقي نفسه. فعمر بن الخطاب اجتهد، ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا اجتهاد. فعبد الله بن عمر يعني رأى أن أسامة لا يقبله بالشيء، فجاء يسأل الله لماذا هذه المفاضلة؟ قد تكون اعتراض من عبد الله بن عمر، وقد تكون حتى ينتفع من حنكة أبيه وسياسة أبيه. قال لما فضلت أسامة عليه؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد. وهذه فضيلة لعمر لعبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر لما بلغ شهد المشاهد جميعها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن كان أحب إلى لأن كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه، وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبه، لأنه كان محببا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيثار المحبة، إيثار المحبة نحتاج إيثار لابن رجب في رقم 13. إيثار المحبة يعني إنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه المحبة بالتطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة ما أحب وبترك ما يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد وأصحاب الجد هم أصحاب الغنى، أصحاب المال هم أهل الغنى والحظوظ الدنيوية من المال والجاه، وقال في جامع الأصول هم أصحاب الحظ والسعادة. أصحاب الجد أصحاب الغنى أصحاب المال. ولما إذا قلنا أصحاب الجد مقصود بها الاجتهاد، إذا قلنا أصحاب الجد أصحاب الاجتهاد والهمة العالية، وإذا قلنا أصحاب الجد فهم الجد اللي هو يكون هو ما يكون على ضفاف البحر، فهذه أصحاب الجد بفتح الجيم محبوسون أي موقوفون، ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل محاسبة المال، يحاسبون على المال. طبعا الناس حينما يعبرون الصراط يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، يتقاصون مظالم كانت بينهم حتى وإن كان شيئا يسيرا. قيل يا رسول الله حتى وإن كان عود أراك، قال حتى وإن كان عود أراك. حينئذ انتهى الحساب، من يسبق إلى الجنة؟ يسبق الفقراء قبل الأغنياء، فأصحاب الغنى يؤخرون حتى يسألوا عن المال من أين أخذوه وفي مواضعه. لكن تنظر إلى قضية مناسبة، ذكر الفقراء مع أصحاب الغنى، أن من أهم ما يسألون عنه المال الذي هو للفقراء في أموالهم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يعني في أموال أغنياء مال، لمن هذا المال؟ للفقراء. فإذا جاء الإنسان ووضع الزكاة في من لا يستحق، يحاسب لا يحاسب، سيحاسب على هذا المال. فإذا هذه المناسبة ذكر أصحاب الغنى مع المساكين، قال دخلها المساكين، جاء في روايه قال دخلها الفقراء. نستفيد فائدة أن المساكين تطلق على الفقراء والفقراء تطلق على المساكين. وأيهما أحسن حالا؟ المساكين أهون حالا من الفقراء. وأما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فدل أن عدهم مال لكن المال كان لا يكفي. قالوا أصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال البخاري حدثنا معاذ بن أسد، وهو معاذ بن أسد بن أبي سخبر الغنمي أبو عبد الله المروزي كاتب، من هذا؟ احفظه يا شيخ هيثم، كاتب ابن المبارك، كاتب ابن المبارك، كاتب الليل ذات معاوية بن صالح أتي وليدي، هذا كاتب ابن المبارك، هنيئا له أنه كان كاتبا لعبد الله ابن المبارك. توفي عام 21 و200، خرج له البخاري 8 أحاديث فقط. فرق بين الكاتبة والراوية، من راوية ابن المبارك في العام الأغلب؟ سويد بن نصر، روى أغلب كتبه. قال أخبرنا عبد الله هو الإمام الجليل عبد الله ابن المبارك، ودائما يردد مقولته النفيسة حينما قال لا أعلم درجة في العلم، لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا شيخ محمد، أمة محمد مقصودها من هنا؟ أمة الإجابة، أمة الدعوة والإجابة؟ نعم، هي تشمل الاثنين، تشمل الاثنين. فقال قال أخبرنا عمر بن محمد بن زيد، عمر بن محمد بن زيد ابن عمر ابن الخطاب. وعمر بن محمد قال في يحيى بن معين كان صالح الحديث، مات بعسقلان مرابطا. طبعا كلمة صالح الحديث ليس معناها أنها كلمة توثيق عالية. قال سفيان الثوري لم يكن في آل ابن عمر أفضل من عمر بن محمد بن زيد العسقلاني، طبعا لأنه مات بعسقلان مرابطا فنسب إليها العسقلاني. قال أبو عاصم النبيل، ما اسم أبي عاصم النبيل يا شيخ هيثم؟ الضحاك بن مخلد، هذا الذي لقبه بالنبيل بن جريج، يقول عن عمر بن محمد بن، يقول كان من أفضل أهل الزمان، كان أكثر مقامه بالشام، قدم بغداد فانجفل الناس إليه، فانجفل، هذا واحد راعي وتشوف ذيب يجد الغنم جفله، إذا لم يرى الذيب وراء الغنم قد انجفلت علم أن في الأمر خطورة. وهذا انجفل الناس يعني تركم المشايخ وذهبوا إليه. وقالوا ابن عمر بن الخطاب ثم قدم الكوفة فأخذوا عنه وكان له قدر وجلالة. إذن هذا الرجل كان له قدر وجلالة ومكانة، ومات مرابطا في سبيل الله تعالى، ونسب العسقلان لأنه مات بعسقلان في سبيل الله تعالى. نعم، ابن زيد بن عمر بن الخطاب عن أبيه اللي هو محمد بن زيد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب، بن زيد بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب، أنه حدثهم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح. طبعا هنا يذبح الموت يذبح حتى يعلم أهل الجنة أنه لا موت بعدها وأهل النار أنه لا موت وأن القضية دائمة. وبعضهم تكلف الكلام فقال: الذي يذبح الموت هو يحيى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحيى بن زكريا، وقالوا استبدلنا أن اسمه يحيى. والذي جر الناس إلى هذا التفاؤل، نعم التفاؤل شيء حسن، لكن لا نأتي ونفتئس على دين الله تعالى من غير خبر صحيح. نعم. قال: ثم يذبح ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، يا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. ثم قال البخاري: حد طبعا أيضا من صفة الجنة أنه لا موت فيها، من صفة النار أنه لا موت فيها، وهكذا حتى الوجه المطابقة بين الحديث والترجمة. لا ما عندي واو. يا أهل النار لا موت. ثم قال البخاري: حدثنا معاذ بن أسد وهو ابن أبي سخبر الغنمي أبو عبد الله بن الرزي كاتب بن المبارك السابق، قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، قال أخبرنا مالك بن أنس. إذن ابن المبارك هنا يروي عن من؟ يروي عن الإمام مالك، وهو ممن تشرف برواية موطأ. عن زيد بن أسلم اللي هو العدوي مولى عمر أبو عبد الله وأبو أسامة، عن زيد بن أسلم توفي عن 36، عن عطاء بن يسار توفي عن 300، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيتم أفضل من ذلك. قال: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. شوف هل فيه تلميح على أن رضا الله أكبر شيء، ولكن فلما يسأل الله إضافه ويسأل أفضل أشياء وأعظم الأمور. وهذا الكلام أيضا مأخوذ من قوله تعالى: ورضوان من الله أكبر. يعني هل فيه تلميح لقول تعالى: ورضوان من الله أكبر؟ لأن رضاه سبحانه وتعالى سبب كل فوز، وكل من علم أن سيده راض عنه كان أقر لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم، فرضوانه أعظم ما يناله أهل الجنة. يقول: فلا أسخط عليكم بعده أبدا. بسبب ماذا؟ بسبب رضاه. لأنه يعمل في الدنيا حتى يحقق رضا الله، ويحذر الذنوب حتى لا يقع في سخط الله تعالى، ولذلك من أضرار الذنوب والمعاصي أنها موجبة لسخط الله تعالى. ثم قال البخاري: حدثني عبد الله بن محمد وهو ابن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفي، أبو جعفر البخاري المسندي، توفي عام 29 و200، خرج له البخاري 200 حديث. قال: حدثنا معاوية بن عمرو وهو ابن المهلب الأزدي، يعرف بابن الكرماني البغدادي. قال: حدثنا أبو إسحاق وهو إبراهيم بن محمد الفزاري، أبو إسحاق اللي هو إبراهيم بن محمد الفزاري. قال عنه يحيى بن معين: ثقة ثقة. يا شيخي ماذا ننتظر من قضية ثقة ثقة؟ أعلى مراتب التعديل، أعلى مراتب التعديل أن يكرر الرفض اللفظ أن قال ثقة ثقة، كما قال شفاد بن عيين عن عبد الله بن ياقة: ثقة ثقة ثقة، وهكذا. أي يقال من أوثق الناس، يعني من ألفاظ التعديل، لكن من أعلى ألفاظ التعديل. هو لما وكل توصل من نجي نعرفها إحنا هاي ثقة ثانية توكيد، فهذا لما يكون اللفظ مؤكد من أعلى أنواع الثقة. ماذا ننتفع من أعلى أنواع الثقة؟ ننتفع فيه عند المقارنة مع غيره. وقال أبو حاتم: الثقة المأمون الإمام. ونحن نعلم بأن أبا حاتم شحيح في التعديل، فإذا بالغ في إنسان فأضل على قوله. قال أحمد بن عبد الله العجلي: كان ثقة رجلا صالحا صاحب سنة. هذه قضية صاحب سنة قضية مهمة جدا، الإنسان لا يقبل عن سنة النبي في اليوم والليلة. وهل ألف العلماء في أعمال يوم الليلة اللي هو أبو حامد. اي شيخ نجيب شيخ، احسنت جزاك الله خير. فشوف هذا في التأكيد حتى الإنسان لا يفرط، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، حتى الإنسان يخزن فيهما الأعمال الصالحة، كما قال عمر بن عبد العزيز قال إن الليل والنهار يأخذان منك فخذ منهما، مثل ما يأخذ من العمر، أنت قتلت غبثان يقول لك قد علاك الشيء، قل له إشارة صغيرة وأفنى الكبير شر الغداة ومر العشي، هذه الأيام تأخذ من عمر الإنسان. يقول هذا كان صاحب السنة وهو الذي أدب أهل الثغر، هذه مهمة جدا، كان يذهب إلى أصحاب الاعتصامات ويجلس عندهم ويؤدبهم على السنة. يقول وهو الذي أدب أهل الثغر وعلمهم السنة، وكان يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان إذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه، وكان كثير الحديث. شوف من ماجه ما علم كثرة العلم وكثرة الحديث وكثرة الإفادة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وكان له فقه، وهي منزلة الفقيه، لا يكون فقيه حتى يصلح محدث، يأتينا شخص يقول أنا فقيه وهو ليس من أهل الحديث، لا ينبغي أن يؤخذ من الفقه، لا بد أن يكون محدثا. فالمحدث من أحاط بعلم الحديث دراية ورواية، إذا أضيف إليه الاستنباط هو الفقيه. فهذا كان مع علمه بالحديث كان صاحب فقه، وكان عربيا فزاريا، عربي أصلا وليس من الموالي، من بني فزارة. يقول أمر سلطانا ونهاه، يعني كان جريئا بقول الحق، حتى أنه أمر سلطان من السلاطين بالمعروف ونهاه عن المنكر، فضربه 200 صوت، ضربه من أهل السلطان الظالم، ضرب معاوية، ظلم إبراهيم بن محمد الفزاري، ضربه وظلمه، فغضب له الأوزاعي وتكلم في أمره. شوف هذا شأن أهل العلم، أنهم لا يسكتون على الباطل، فالأوزاعي حينما علم بهذا غضب. وأنتم تعلمون بأن الأوزاعي ذهب إلى من؟ ذهب إلى عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس الذي سفك الدماء في الشام، وبين له أنه لا يحل له أن يقتل الناس ويأخذ أموالهم، حتى يقول كنت جالسا عنده وأنا أنظر بين رجلي، أقول إن رأسي سيقع بين رجلي هكذا، وكتب رسالة إلى أبي جعفر المنصور من أجمل الرسائل، في نصيحة وعظية جليلة. فإذا لما عوقب أبو إسحاق الفزاري الأوزاعي لم يسكت على هذا الشيء، وهذا شأن الأفلاس. قال أبو صالح الفراء لقيت الفضيل بن عياض فعزاني بأبي إسحاق، قال ربما اشتقت إلى المصيصة، ما لي فضل للرباط إلا أن أرى أبا إسحاق. يعني بعض الناس كان يذهب ويقصد أبا إسحاق الفزاري. ومر قال أوزاعي قال حدثني الصادق المصدوق أبو إسحاق الفزاري، حدثني الصادق المصدوق أبو إسحاق الفزاري، لأن أبو إسحاق الفزاري من الأئمة والأجلة يرحمه الله تعالى. يروي هنا يقول عن حميد، هو حميد بن أبي حميد الطويل متوفى عام 240 و100، قال سمعت أنسا يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب، أي أحتسبه عند الله تعالى، أي أجعله ذخرا عندهم، والاحتساب هو طلب الأجر من الله تعالى بالصبر على البلاء مطمئنة به النفس. وهذا الاحتساب له فقه، وأنا نبهت قديما على محاضرتين للشيخ عبد العزيز الفوزان، واحدة بعنوان سر العبودية يتكلم فيها عن الاحتساب النية، والأخرى بعنوان فقه الاحتساب، فهما محاضرتان مهمتان. وهذا رجل مختص بالفقه فتحدث عن فقه النية، المحاضرتان مهمتان جدا. فهذه تسأل تقول إن كان في الجنة حتى أحتسب، قال وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع، المعنى إن لم يكن في الجنة صنعت شيئا من صنيع أهل الحزن مشهورا يراه كل أحد، هذا مقصود كلامها. ولذا هذا كلامه ليس بحسن، وإنما هو كلام سفلى، والإنسان يصيبه بعض الشيء فيخرج منه ما لا يرضي، كما قال الشاعر: يصيب الإنسان في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. فقوله ليس بحسن الأخير، لكن مع ذلك ماذا قاله النبي؟ رد عليه النبي بطريقة حسنة، فقال: ويحك. طبعا ويحي كلمة ترحم، تقال لمن وقع في هلكة أو في شيء لا يستحقه، وويل أيضا كلمة ترحم تقال لمن وقع في شيء يستحقه. أو هبلتي، كان جواز مجنون واحد تخبل، فقال: أو هبلتي أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة. هذا أبو أيوب كان وزير أبي جعفر المنصور، فأخذ من أبي جعفر 300,000 درهم من أجل أن يأتوا إلى أراضي قاحلة ويجعلوها جنانا. فسأله بعد فترة: كيف حال الضياع يا أبا أيوب؟ قال: أصبح الجنان من أعمر المؤمنين. فوصله باص بأن هذه الأموال قد اختلفها أبو أيوب. فقال له: يا أبا أيوب خذني، ما أخبار الضياع؟ قال: أصبح الجنان. قال: خذنا إليها. فأخذه إلى بساتين لأحد الأمراء وأعلمه أن هذه هي الضياع. فلما عاد أخبره وزيره اللي صار بعده اللي هو الرمي، قال: هذه الأرض التي أخذك إليها إنما هي لبعض الوزراء، وأما الأرض التي ادعى أنه قد يصلحها نذهب عليها الآن. قال: إن وجدت الأمر غير صحيح. قال: لن تراني بعد قبل وجدت الأمر. فذهبوا فوجدوا أن أبا أيوب قد اختلس 300,000 درهم. ثم لما جاء قال له: كيف حال ضياعنا يا أبي؟ قال: أصبحت جنانا. هذا الحديث اللي ذكرناه. قال له: أصبح الجنان أم 300,000 درهم اختلستها؟ إن فقتله وسلب أمواله وجعل بيته اسطبلا للدواب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إنها جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس. ستأتينا قضية الجنة التي يسير راكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها، وندرك من خلال اسم الجنة أن الإنسان لما يدخل الجنة لا يرى من خارجها. ثم قال البخاري: حدثنا معاذ بن أسد وهو ابن أبي سفر الغنمي أبو عبد الله المروزي، خرج له البخاري 8 أحاديث، وتوفي عن 23 و200. قال: أخبرنا الفضل بن موسى وهو السيناني أبو عبد الله المروزي، توفي عن 92 و100. الفضل بن موسى السيناني، هل له أخطاء يا أبا عبد الرحمن؟ هذا الفضل بن موسى السيناني له 7 أحاديث أخطأ فيها، جمعناها في كتاب النافع الجامع في العلم. ويحيى بن معين العراقي الأنباري الرمادي حينما ذهب إلى حماد بن سلمة قال: حدثنا موسى بن الفضل السيناني. أنا ربما ترحمت في هذا، لكن موسى وليس الفضل، والد هذا وليس هذا، أنا توحاني فيه فأسحب كلامي، استغفر الله عما قلت. نعم. قال: أخبرنا الفضيل وهو بن غزوان عن أبي حاتم وهو سلمان الأشجعي، أبو حازم الدرع عن أبي هريرة سليمان الأشجعي، سليمان مولى عزة يقال له، وذاك الذي يروي عن سهل بن سعد سلمة بن دينار، سلمة بن دينار. فعلينا لا نخلط بين الاثنين، وقد اتفق في الكنية والطبقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. أو إنما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ويتضاعف ألمه. وهذا ثابت، وثابت أيضا كي يتأخذ ضغط الكافر مثل جبل أحد وغيرها من النصوص. وروى الترمذي في جامعه، هذا عندكم بواجب الحديث حتى تدركون صعوبة علم العلم، ومن أتى بالجواب صوابا جعلنا له جعالة. روى الترمذي في جامعه من حديث محمد بن عجلان عن شعيب، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة في أمثال الذر، ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس. بولس بولس، وذلك أنها كلمة بولس يعني نقف عندها. الحديث حسنه بعض العلماء باعتبار نظر لأن محمد بن عجلان لا ينزل عن رتبة الصدوق، وشعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فبعضهم حسن الحديث وبعضهم صححه. والحديث أخطأ فيه محمد بن عجلان. شوف أنا لما خرجت الحديث قلت أخرجه الترمذي من طريق محمد بن عجلان، ما ثقت جميع السند من الترمذي، لكن السوق من المدار أحسنت. المدار هو المدار شعيب، بس باعتبار صاحب الروايه المرفوعه هو محمد بن عجلان. هاي الصوره صاحب كتاب نصب الراي يتحدث يقول اذا كنت تنقل اسناد تختصر الاسناد لابد السند من عند من المصنف للمذكور ثقه ما في اشكال، واذا اكو اشكال تذكر من موطن الاشكال فما تذكر. فاحنا موطن الاشكال محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن يده عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون ان تاذق. هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وروي موقوفا كما ذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه النفيس التخويف من النار، ذكر انه روي موقوفا من قول عبد الله بن عمرو بن العاص. اذا كان هذا من قول عبد الله بن عمرو معناه من ماذا؟ من علم احد الكتاب، وان عبد الله بن عمرو اتى بتاملتين في تبوك، فهل من خاصه من الحديث هذا منكر، منكر من حيث الاسناد ومنكر من حيث المتن. من حيث الاسناد ان محمد بن عجلان قد خولف، من حيث المتن كلمه بوس ما عندنا هاي الكلمه احنا. اي والشيء الثاني يخالف الاحاديث الصحيحه ان جسد الكافر يكون كبيرا ضخما حتى يتالم بزياده الاعداد، فالحديث منكر من حيث الاسناد منكر من حيث المتن. الواجب هو انكم ستبحثون عن قول ليس عن قول بوس، عن كلام هنا ابن رجب الحنبلي حينما قال في كتاب التخويف بالنار قال وروي موقوفا من قول عبد الله بن عمرو بن العاص، روي موقوفا من قول عبد الله، يعني معناه ان محمد قد قول خالفه غيره فرواه عن عمرو بن شعيب عن ابيه ان عبد الله بن عمرو بن العاص قال. فيقول نحن هنا من الذي روى هذا؟ من الذي روى هذا الحديث موقوفا عن عمرو بن شعيب مخالفا لمحمد بن عجلان؟ اذا ذاك الحديث ضعيف وهذا الحديث ثابت، وقلنا مرارا وتكرارا ان الاحاديث الصحيحه ينتفع بها معرفه الصحيح ومعرفه ضعف الضعيف. قل يا عبد الله كله يرحم. ثم قال البخاري وقال اسحاق بن ابراهيم، اللي هو اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه ابو يعقوب الحنظلي. طبعا هذا الحديث نحن ماذا نقول فيه؟ نقول ان هذا مسند ولا نعده معلقه. والحافظ بن حجر في مثل هذا ماذا يعده؟ يعده معلقه. والمزي مثل هذا يعده معلقه. واذا قال البخاري قال لفلان يعده المزي متصل. وصاب انه كله متصل. المزي هنا اضطرب فجعل هذا موصولا، وابن حجر ايضا اضطرب في رايه، والحق هو الذي يجعل الانسان لا يضطرب. فاذا هذا مسند من الاحاديث المسنده، واما الذي لشيخه عزى بقال فجري عن عنه لا تصل ابن حزم المخالف كخبر المحادث لا تصل ابن حزم المخالف. وقال اسحاق بن ابراهيم قلنا هذا الحنظلي بن راهويه. ايه ما عندك اسحاق بن راهويه صفحه 120 وانا ما كاتب لك اياها. اسحاق بن ابراهيم بن راهويه قال سعد بن ذؤيب ما اعلم على وجه الارض مثل اسحاق. وقال احمد بن حنبل لا اعلم ولا اعرف لاسحاق بالعراقي نظيرا. وقال عبد الله بن طاهر لإسحاق بن راهويه قيل لي إنك تحفظ 100,000 حديث، قال 100,000 حديث ما أدري ما هو، ولكني ما سمعت شيئا قط إلا حفظته، ولا حفظت شيئا قط فنسيت. وقال أبو حاتم اسم محمد بن إدريس، لكن ليس محمد بن إدريس الشافعي، محمد بن إدريس الرازي، يقول ذكرت لأبي زرعة، طبعا كان فرسي رهان، وأبو زرعة وفاة وقبل وفاة أبي حاتم، أبو حاتم توفي عام 77 و200 وأبو زرعة 64 و200. يقول ذكرت لأبي زرعة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحفظه للأساليب والمتن، فقال أبو زرعة ما رؤي أحفظ من إسحاق. لما هذا أبو زرعة كان يستمع لما أحد محمد في الأحاديث، يقول ما رؤي أحفظ من إسحاق. قال أبو حاتم والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ. وقال أحمد بن سلمة قلت لأبي حاتم إنه أملى التفسير عن ظهر قلبه، يعني التفسير في الأسانيد التفسير. فقال أبو حاتم هذا أعجب، فإن حفظ الأحاديث المسندة أسهل وأهون من ضبط أسانيد التفسير والفاضلة. وقال أبو يحيى الشعراني ما رأيته بيد إسحاق كتابا قط، وما كان يحدث إلا حفظا. وقال كنت إذا ذكرت إسحاق العلم، إذا كنت إذا ذكرت الله أعلم ذكرت إسحاق العلم وجدته فيه فردا، كنت إذا ذكرت إسحاق العلم وجدته فيه فردا، فإذا جئت لأمر من الدنيا رأيته لا رأي فيه. ربنا قال عنه قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإسحاق كان عالما بالآخرة جاهلا بأمر الدنيا، يرحم الله إسحاق. لا طبعا إسحاق بن منصور الجوزج يعني نقل لنا علم أحمد بن حنبل وعلم إسحاق في المسائل. الإسحاق يقول أخبرنا المغيرة بن سلمة، أخبرنا المغيرة ابن سلمة، والمغيرة بن سلمة قال فيه علي بن المديني كان ثقة، وقال في موضع آخر ما رأيت قرشيا أفضل منه ولا أشد تواضعا، وأخبرني بعض جيرانه أنه كان يصلي طول الليل. نعم. قال حدثنا وهيب وهو هيب بن خالد بن عجلان الباحي توفي 65 و100 عن أبي حازم هذا هو سلمة بن دينار، مقولته التي نرددها دائما أبو حازم سلمة بن دينار، ما هي؟ شيخ مجيد لازم حافظها أنت. لا لا ذاك ابو حصين عثمان بن حصين شيخ محمد يسألك، يقول كل نعمة لا تقرب الى الله فهي في الثانيه الى النعم جميعها فيتقرب بها يرجو، اما تقربك الى الله واما تبعدك عن الله والدار الاخره. عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فهي لا يقطعها. وأهل السوء في كل زمان ومكان يأسون ليطعنوا في دين الله تعالى، فينبغي على أهل العلم في كل زمان ومكان أن يكونوا حاضرين ليدافعوا وينافحوا عن دين الله تعالى. فقبل 2 أو 3 خرج هذا المخبر الضال جمال البنا وقال هذا الحديث في البخاري وهو حديث ليس بصحيح، بدليل أنه ليس في الجنة شمس فكيف يصير الراكب في ظلها 100 عام. وهذا سوء فهمه، ونقول له أن المتنبي يقرأ كالسلام ويقول كم من عائب قولا صحيحا وآتته من الفهم استقصاه ولم يفهم هذا المعنى، فهذه لسعتها وطولها وارتفاعها وامتداد أقطانها، يسير الإنسان في ظلها وظل أقطانها وتحتها 100 عام ما يقطعها، لكن هذا الإنسان حينما لا يفهم يتكلم فيما لا يعلم. وربنا قال في التنزيل وظل ممدود، قال الطبري عن أهل الجنة قال وهم في ظل دائم لا تنتخذ الشمس وتذهبه وكل ما لم تطع له فإنه ممدود، كل شيء لا ينقطع وهو ممدود. يرحم الله الطبري خدم القرآن خدمة عظيمة. قال أبو حازم طبعا هل هو معلق؟ أحسنت يا أبا عبد الرحمن. قال أبو حازم فحدثت به النعمان بن أبي عياش وهو الزرق التابعي المدني، فقال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمرة السريعة 100 عام ما يقطعها، إذن الحديث رواه عن النبي سهل التساهل، ورواه عن النبي أبو سعيد الخدري. فالحديث ماذا يسمى؟ يسمى هنا بعزيز، يسمى بعزيز لأنه قد رواه عن كل راو من الرواة أكثر من هذا. يا شيخ هيثم سميناه عزيز لأن فيه رواه عن النبي سهل